أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زلنا مع بعض المسائل المتعلقة بالنوع الأول من أنواع الحديث وهو الصحيح. وكنا في اللقاء السابق الدرس الماضي مع المقارنة بين صحيح البخاري وصحيح مسلم، ومع المسألة التي تلي هذه المسألة، وهي أن البخاري ومسلما لم يستوعبا كل الصحيح، ويظهر ذلك من صنيعهما ومن أقوالهما الصريحة في أنهما تركا من الصحيح الكثير. ودلل الشيخ رحمه الله على ذلك بأن الحاكم استدرك على الشيخين أحاديث، وتقدم الكلام على موضوع المستدرك، وأنه يصف له شيء كثير من الأحاديث التي استدركها أو جمعها في كتاب المستدرك وهي صحيحة، مما يؤكد أن البخاري ومسلما لم يستوعبا كل الصحيح. وكذلك أيضا الكتب المخرجة التي هي مستخرجات، كتب مستخرجات على الصحيحين. وعرفنا ما معنى المستخرج، وهو الكتاب الذي يستخرج فيه مصنفه أحاديث أو يخرج أحاديث البخاري ومسلم أو البخاري أو مسلم، أو الكتاب الذي يستخرج عليه بأسانيد لنفسه. وقلنا من فوائد هذه المستخرجات زيادة في المتون الصحيحة، لأن الأصل أنه يشترط ما اشترطه صاحب الصحيح، وزيادة في الرواه الثقات الذين أخرج الحديث من طريقه، أخرج الحديث من طريقه. وأيضا من فوائد هذه المستخرجات تقوية الأحاديث، فالحديث كلما تعددت أسانيده كلما كان أقوى. يعني صاحب المستدرك المستخرج خرج الحديث الذي في البخاري بإسناد له، هذا الإسناد يكون متابعا لإسناد البخاري فيزداد قوة على قوته. هذه المستخرجات وما فيها من زيادات تدل أيضا على أن صاحبي الصحيحين لم يستوعب كل الصحيح، فهذه الزيادات التي زادها صاحب المستخرج صحيحة وليست هي في الصحيح. يقول أيضا وكتب التزم أصحابها صحتها، هناك كتب أيضا سماها أصحابها صحيحة وأرادوا ألا يجمع فيها إلا ما صح، هذه الكتب كصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان البستي. يقول وهما خير من مستدرك بكثير وأنظف أسانيدا ومتون. يعني الإمام ابن خزيمة محمد بن إسحاق ابن خزيمة أبو بكر إمام الأئمة جمع كتابه الصحيح، الصحيح يعني جمع الأحاديث الصحيحة. هذا الكتاب وإن اشترط على نفسه ألا يخرج فيه إلا حديثا صحيحا، إلا أنه أخل بهذا الشرط في أحاديث، هناك أحاديث لم يوفي بشروط الصحة فيها. وكذلك من بعده ابن أبو حاتم بن حبان محمد بن حبان البستي صاحب الصحيح أيضا صاحب بن حبان. الكتابان سمى كل منهما كتابه بالصحيح، بحيث أنه لا يخرج فيه إلا حديثا صحيحا. والصحيح عنده ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط إلى منتهى كسائر الشروط التي تقدمت، لكن العدل عنده والثقة عنده إن لم يتكلم فيه أحد بالجرح فهو باقي على العدالة، فيخرج لحديث هذا الراوي في كتابه على أنه الأصل أنه عدل، الأصل أنه ثقة، فالحديث صحيح. فهذا الأصل عنده فيه خلل، وبناء على ذلك صحح ابن خزيمة وابن حبان أحاديث لا يوافقهما عليها أئمة الحديث المحققون. ومع ذلك كل واحد منهما جمع في كتابه جملة من الأحاديث الصحيحة التي وافق على صحته أو وافق العلماء على صحتها، مما يدل أيضا على أن هناك أحاديث صحيحة ليست في الصحيحين، هناك أحاديث صحيحة ليست في الصحيحين. فصحيح ابن خزيمة فيه جملة كبيرة من الأحاديث الصحيحة وهي ليست في الصحيحين، وكذلك صحيح ابن حبان يقول وهما أحسن أو أنظف أسانيد ومتونة، يعني من مستدرك الحاكم. مستدرك كما قلنا استدراك على الشيخين، يعني صفى له شيء من أحاديثه وحكم عليها بالصحة كما حكم هو عليها بالصحة. صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان أحسن من مستدرك الحاكم من حيث الصحة. يعني حين نقول مثلا أصح الكتب بعد الصحيحين من حيث الصحة، قل صاحب ابن خزيمة، صاحب ابن حبان، صاحب ابن خزيمة ثم صاحب ابن حبان. يقول وكذلك يوجد في مسند الإمام أحمد من الأسانيد والمتون شيء كثير مما يوازي كثيرا من أحاديث مسلم، بل والبخاري أيضا، وليست عندهما ولا عند أحدهما، بل ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الأربعة وهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. مسند الإمام أحمد والمسند كما ذكرنا، المسند كتاب المسند غير كتاب السنن. كتاب السنن أن يجمع مصنفه الأحاديث على الأبواب زي البخاري مثلا مسلم وأبو داود والترمذي، الكتب الستة كلها وغيرها من الكتب الأخرى جمعت أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وصنفتها على الأبواب. هذا كتاب يسمى كتاب السنن، يسمى بالسنن. السنن يعني الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مصنفة على الأبواب. كتاب الطهارة ويروي الأحاديث التي سمعها بأسانيده في الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الجهاد، كتاب السير، كتاب وهكذا، هذا اسمه كتاب السنن. أما المسند أن يجمع صاحبه أحاديث كل صحابي على حدة، يعني يقول لك مسند أبي بكر يعني الأحاديث التي رواها أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، مسند عمر، مسند عثمان، مسند أبي هريرة، مسند عائشة، مسند ابن عمر، هذا المسند. يعني المسند يعني جمع أحاديث كل صحابي على حدة بأسانيده التي ظاهرها الاتصال، مسندة يعني يرويها بالأسانيد إلى الصحابي. فمسند الإمام أحمد غير الكتب الستة، غير كتب السنن، وكذلك سائر المسانيد، مسند البزار، مسند أبي يعلى، مسند الطيالسي وهكذا. هذه المسانيد مجموعة على مرويات كل صحابة، ولهم طرق بقى في ترتيب الصحابة. منهم من يرتب الصحابة على حروف المعجم، ومنهم من يرتب على الأكثر، ومنهم من يرتب على الأفضل، يعني بدأ بالخلفاء الأربعة مثلا وبقية العشر المبشرين وهكذا، وبعد ذلك يرتبهم على حروف المعجم الألف باء، يعني الحروف الألف بائية هذه. هذا المسند اللي هو مسند أحمد يقول أيضا فيه أسانيد ومتون، يعني أحاديث بأسانيدها ومتونها قوية، مثل أحاديث في صحيح مسلم بل وصحيح البخاري، وليست موجودة عند البخاري ومسلم. أحاديث صحيحة تساوي الأحاديث التي عند البخاري أو مسلم أو عندهما جميعا، وليس في البخاري ولا مسلم ما يشبهها، مما يدل أيضا ويؤكد الكلام السابق أن البخاري ومسلما لم يستوعب كل الصحيح. فمسند أحمد أيضا فيه أحاديث ليست في الصحيح، وكذلك بقية الكتب الأربعة الأخرى، سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هذه الكتب وسنن الدارمي وغيرها من سائر كتب السنة التي روت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تجد فيها أفرادا أو جماعات من الأحاديث ليست في الصحيحين. يقول: وكذلك يوجد في معجم الطبراني الكبير والأوسط ومسند أبي يعلى والبزار وغير ذلك من المسانيد والمعاجم والفوائد والأجزاء هذه الكتب فيها أحاديث وأسانيد ليست في الصحيحين، ليست في الصحيحين. منها ما يمكن أن يحكم عليه بالصحة ومنها ما لا يحكم عليه بالصحة، مما يؤكد كما تقدم أيضا أن البخاري ومسلما لم يستوعب كل الصحيح. يقول: في هذه الكتب أحاديث وأسانيد ما يتمكن المتبحر في هذا الشأن من الحكم بصحة كثير منها بعد النظر في حال رجاله وسلامته من العلل أو التعليل المفسد، ويجوز له الإقدام على ذلك وإن لم ينص على صحته حافظ قبله، موافقة للشيخ أبي زكريا يحيى النووي وخلافا للشيخ أبي عمرو يعني ابن الصلاح. ابن الصلاح أغلق باب الاجتهاد في تصحيح الحديث وتضعيف، قال خلاص ما عادش حد يتكلم على الأحاديث صحة وضعف، الباب أغلق ما عادش حد له اجتهاد، لا بد أن يرجع للمتقدمين، من صحح فيقول بتصحيحه ومن ضعف فيقول بتضعيفه. هذا كلام ابن الصلاح. كما أراد كثير من الفقهاء إغلاق باب الاجتهاد في الفقه، وقالوا ليس لأحد أن يجتهد بعد تلك القرون والعصور التي كان فيها الأئمة المجتهدون. فابن الصلاح أراد أن يقول كما قال هؤلاء أيضا في الحديث، يقول ما عادش حد صحح ولا ضعف، لكن ابن كثير يقول يعني يجوز للمتبحر في هذا العلم ومن عنده خبرة بهذا العلم أن يجترئ على ذلك وأن يتكلم على الأسانيد والمتون وإن لم يسبق إلى هذا الكلام. يعني هذا الحديث بعينه لم يتكلم فيه أحد المتقدمين بالصحة أو الضعف، فما دام هذا من الأئمة المتبحرين في العلم له أن يقدم على الحكم على الحديث بالصحة والضعف وإن لم يكن قد سبق بذلك. وهذا موافقة للشيخ أبي زكريا يحيى النووي. الإمام النووي يرى أن الاجتهاد أو باب الاجتهاد في التصحيح والتضعيف ما زال مفتوحا لمن كانت عنده أهلية الحكم على الحديث بالصحة والضعف، ويقول يعني إيه موافقة للشيخ أبي زكريا يحيى النووي وخلافا للشيخ أبي عمرو. وقد جمع الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي في ذلك كتابا سماه المختارة، كتاب الأحاديث الصحيحة المختارة للمقدسي، ولم يتم، كان بعض الحفاظ من مشايخنا يرجحه على مستدرك الحاكم والله أعلم. الشيخ ضياء الدين المقدسي جمع هذا الكتاب، كتاب الأحاديث الصحيحة المختارة، يعني لم يتمه، وكان لم يكن في زمان أولئك الأئمة المتقدمين الذين أراد ابن الصلاح ومن وافقه أن يغلق باب الاجتهاد في الحكم على الأحاديث عليهم، كان المقدسي ضياء الدين المقدسي متأخر عن هؤلاء، ومع ذلك اجترأ على ذلك وصنف كتابا، يعني هو ليس أحاديث مفردة بل جمع كتابا، صنف كتابا وسماه الأحاديث الصحيحة المختارة. وكذلك ابن الجارود عمل الأحاديث المنتقى، الأحاديث المنتقى الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل هؤلاء بعد تلك القرون التي كان فيها العلماء الذين يتكلمون عن الأحاديث وعلى الأحاديث والتصحيح والتضعيف. إذن المسألة الصحيح فيها ما ذهب إليه ابن كثير وموافقة للإمام النووي ولهؤلاء الأئمة الذين اجترأوا على ذلك وتقدموا إلى أحاديث فحكموا عليها بالصحة أو بالضعف وإن لم يسبقهم إلى ذلك أحد من العلماء المتقدمين. وابن الصلاح نفسه اجتهد في بعض الأحاديث، وهناك ممن عاصره من أقدم على ذلك أيضا وتكلم على بعض الأحاديث التي لم يسبق إلى الحديث عنها. إذن هذه المسألة مسألة أخرى متعلقة بهذا الباب، وهي هل بقي باب الاجتهاد في التصحيح والتضعيف مفتوحا أم أغلق على العلماء المتقدمين؟ الصحيح أنه ما زال مفتوح، لكن ليس مفتوحا على مصراعيه لكل من هب ودب. واحد يعرف يطلع لي اسم الراوي من الكتاب الرجال ومن اللي خرج الحديث عن طريق مش من الكتب بقى، ويرجع للكمبيوتر، بيرجع الكمبيوتر والايه والشمله واللمه وكل حاجه، خلاص في لحظه واحده يبقى ايه رجل محقق ومتكلم وعلى علل الحديث، لانه عنده يجيد التعامل مع الاصم الابكم هذا الكمبيوتر. ليس هذا لكل احد. فالصحيح في المساله ان باب الاجتهاد ما زال مفتوحا على من عنده اهليه. يعني هذا الحديث بعينه لم يتكلم فيه أحد من العلماء المتقدمين، لم يتناوله شيء، مش هو يصحح ما ضعفه المتقدمون. لا، مش لازم اجتهاد. يعني حديث بحث عن حديث فلم يجد أحد من العلماء تكلم عن هذا الحديث اللي ذكره في كتبه واللي رواه فقط، ما فيش حد تكلم عليه صحة وضعف. أي نعم، فهو ابتدأ بفعله ذلك، يعني لم يكن مسبوقا إليه. قال: وقد تكلم الشيخ أبو عمرو بن الصلاح على الحاكم في مستدركه فقال: وهو واسع الخطو في شرط الصحيح. واسع الخطو في شرط الصحيح، وبعضها يقول واسع الخطو في شرح الصحيح، متساهل بالقضاء به. يعني أبو عمرو بن الصلاح لأنه أغلق الباب أمام المصححين، ما عادش حد بقى يتكلم بعد الحاكم، لأن الحاكم في تلك القرون أيضا، فيقول الحاكم نفسه كان متساهلا في الحكم على الحديث بالحديث، واسع الخطو، يعني خطواته واسعة جدا في الشروط التي تشترط في الصحة، لم يضيقها. فلذلك لأنه أغلق الباب على من جاء بعده، قال: ماذا نفعل مع مستدرك الحاكم وقد أغلق الباب أمام المتأخرين عن في وجه من يريد التصحيح والتضعيف؟ يقول: فالأولى أن يتوسط في أمره، يعني أمر أحاديث المستدرك، فما لم نجد فيه تصحيحا لغيره من الأئمة فإن لم يكن صحيحا فهو حسن يحتج به. يعني الحاكم صحح حديث أو أحاديث في المستدرك، نشوف هل حد من العلماء وافقوا على هذا التصحيح يبقى صحيح، ما حدش وافقه وانفرد هو يبقى حسن كده على الإطلاق، من غير ما تبصش بقى ولا تنظر، لأنك لست أهلا، الباب مغلق أمامك. هذا الحديث في مستدرك الحاكم صححه غير الحاكم، وافق غير الحاكم على تصحيحه، نعم يبقى صحيح. لم يوافق أحد على تصحيحه يبقى حسن، خلاص انتهى، لا تبحث ولا تكلف نفسك، إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه. وهذا الكلام فيه رد، من أين ظهرت له العلة؟ ومن الذي أدراه أنها علة ظهرت له العلة؟ هل لنفسه ولعينه وللعلة للمتقدم؟ إن كانت للمتقدم يبقى ما زال ماشي على أصله، إن كانت للمتأخر يبقى فتح الباب ثاني. لا، مش هو بناء على حكم الحاكم، مش هو بناء على حكم الحاكم يعني. قلت الحافظ ابن كثير يقول في هذا الكتاب أنواع من الحديث كثيرة، يعني المستدرك هذا، ففيه الصحيح المستدرك وهو قليل، يعني في أحاديث قليلة جدا على شرط الشيخين. يعني إيه على شرط الشيخين؟ كما قلنا يعني أن يكون الإسناد بعينه أخرج له الشيخان في صحيحيهما، الإسناد بالترتيب فلان عن فلان عن فلان إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الإسناد موجود في صحيح البخاري ومسلم، ولو روي به حديثا واحدا لوجدنا هذا الإسناد عند أبي داود ولا عند أحمد ولا عند الطبراني، روى حديثا آخر غير اللي عند البخاري ومسلم نقول هذا الحديث على شرط البخاري ومسلم. يعني شرطهما يعني إيه؟ يعني رجالهما، شرط البخاري ومسلم يعني رجال البخاري ومسلم بنفس السياق والنسق، يعني بالترتيب ألف عن باء عن جيم عن دال، بس بالترتيب ده وجدناها. قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وجدنا هذا الإسناد عند أبي داود، يقول هذا إسناد على شرط الشيخين. ففي مستدرك الحاكم جملة من الأحاديث التي صح فيها حكمه عليها بأنها على شرط الشيخين. يقول فيه الصحيح المستدرك وهو قليل، وفيه صحيح خرجه البخاري ومسلم أو أحدهما ولم يعلم به الحاكم. يعني في أحاديث الحاكم يقول إيه؟ حديث صحيح على شرطهما ولم يخرجاه، ماشي فعلا تجده على شرطهما ولم يخرجاه، يعني على شرطهما يعني إيه؟ نفس الإسناد بالسياق والنسق الترتيب، ولم يخرج هذا الحديث بهذا الإسناد. وفي أحاديث يقول صحيح حديث صحيح على شرطهما ولم يخرجاه، واللي يبحث في البخاري ومسلم يلاقيهم أخرجوا هذا الحديث يبقى أخطأ. يقول حديث صحيح على شرطهما ولم يخرجاه، وإذا به عند البخاري أو عند مسلم يبقى أخطأ. يبقى في أحاديث حكم عليها الحاكم بأنها صح على شرط الشيخين وفعلا ليست وليست عندهما وليست عندهما حقيقة، حكم عليها بأنها على شرط الشيخين وليست عندهما وهي عند أحدهما دون الآخر، أو عند على شرط البخاري وهي عنده لم ينتبه لذلك، أو على شرط مسلم ولم يخرجه وهو عند مسلم، أحاديث من هذه النوع النوعية. يقول فيها أحاديث صحيحة، فيها أحاديث صحيحة مستدركة، وأحاديث صحيحة ليست مستدركة بل هي موجودة عنده، وفيه الحسن والضعيف والموضوع أيضا. يبقى مستدرك الحاكم فيه الصحيح وفيه الحسن وفيه الضعيف وفيه الموضوع. الصحيح المستدرك قليل، والصحيح غير المستدرك يعني قليل أيضا كما تقدم، يمكن يبلغ الثلث ثلث الكتاب. يقول وقد اختصره شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي وبين هذا كله وجمع منه جزءا كبيرا مما وقع فيه من الموضوعات، وذلك يقارب 100 حديث والله أعلم. الحافظ الذهبي عمل تهذيبا ومختصرا لمستدرك الحاكم، علق عليه، خطأ الحاكم في أحاديث كثيرة ووافقه في أحاديث كثيرة، وأخطأ هو مع الحاكم، يعني هو وافق الحاكم أحيانا على تصحيح أحاديث وهو أخطأ، بل ربما صحح الحاكم حديثا ووافقه الذهبي على تصحيحه، إما أن يصرح بالموافقة أو يسكت، لأن كلام الذهبي في المستدرك إما أن يصرح بموافقة الذهب بموافقة الحاكم أو يسكت فقط، يختصر كلام الحاكم ويسكت، فالإسكات السكوت إقرار، السكوت إقرار. فاستدرك بعض العلماء الذين جاءوا من بعد الذهبي عليه أيضا أحاديث وافق الحاكم على تصحيحه، مع أنه نفسه ضعف بعض هؤلاء الرواة لهذا الحديث في كتاب الميزان، أو ذكر تضعيفه في كتابه الميزان أو المغني في الضعفاء مثلا، مع أنه وافق الحاكم على تصحيح الحديث اللي رواه من هذا الطريق. واضح؟ يبقى مستدرك الحاكم في أحاديث صحيحة على شرط الشيخين قليلة، وأحاديث صحيحة أخرجها الشيخان أيضا، وأحاديث حسنة وأحاديث ضعيفة وأحاديث موضوعة. ولذلك لما تتبعه الذهبي استقرأ الكتاب، هذب الكتاب واختصر الكتاب واستخرج منه يقول ما يقارب 100 حديث موضوعة، 100 حديث موضوعة، بل لعلها تكون أكثر من ذلك، أكثر من 100 حديث موضوعة في مستدرك الحاكم. الشيخ أحمد شكر يقول اختلفوا في تصحيح الحاكم الأحاديث في المستدرك، يعني ما مكانة الحاكم ومنزلة الحاكم في تصحيح الحديث، فبالغ بعضهم فزعم أنه لم يرى فيه حديثا على شرط الشيخين، وهذا كما قال الذهبي إسراف وغلو. واحد بينتقد الحاكم يقول له ما فيش فيه ولا حديث واحد صحيح على شرط الشيخين، وهذه طبعا معارضة فيها غلو. وبعضهم اعتمد تصحيحه مطلقا، يعني إذا قال الحاكم أو أخرج الحاكم الحديث المستدرك فهو صحيح، وهذا تساهل. والحق ما قاله الحافظ ابن حجر، يعني أن الكتاب فيه الصحيح والحسن والضعيف والموضوع كما تقدم. وقال إنما وقع للحاكم التساهل لأنه سود الكتاب لينقحه فأعجلته المنية، وقد وجدت قريب نصف الجزء الثاني من تجزئة 6 من المستدرك. إلى هنا انتهى إملاء الحاكم، يعني نصف الجزء الثاني من 6، يعني قريب ثلث الكتاب، مش كده؟ قريب ثلث الكتاب. نعم، أنت ما تعرفش الحساب ولا إيه؟ 2 من 6، 2 على 6 يسوي كم؟ ثلث. الكتاب 6 خدنا 2 منهم، يبقى الاثنين دول كم؟ ثلث الكتاب. استناني بس، مش الاثنين دول ثلث الكتاب؟ الحاكم نقح الجزء الاول والثاني ما كملوش، نص الثاني من 6، يعني قريب، انا قلت قريب من الثلث، قريب من ثلث الكتاب. هذا الذي نقحه والخلل فيه والتقصير فيه كان قليلا، وما عدا ذلك مات قبل أن يراجعه مرة أخرى. يقول الحافظ وما عدا ذلك من الكتاب لا يؤخذ منه إلا بطريق الإجازة، يعني أجازه بعد ذلك لم ينقح بقية الكتاب. والتساهل في القدر المملى قليل جدا بالنسبة إلى ما بعده، الجزء اللي نقحه الحاكم وهذبه الحاكم وأملاه على طلابه الخلل فيه قليل بالنسبة للإيه؟ للآخر. وقد اختصره الحافظ الذهبي وتعقبه في حكم الأحاديث فوافقه وخالفه، وله أيضا أغلاط وقد طبع الكتابان. ويقول والمتتبع لهما بإنصاف وروية يجد أن ما قاله ابن حجر صحيح، وأن الحاكم لم ينقح كتابه قبل إخراجه، يعني مستدرك الحاكم أيضا في أحاديث صحيحة وعلى شرط الشيخ، وأحاديث صحيحة وليست على شرط الشيخ، وأحاديث حسنة وأحاديث ضعيفة وأحاديث موضوعة وليست على شرط الشيخين. هذه يعني أنها أحاديث ليست في الصحيحين، يعني زيادة أيضا على الصحيح الذي جمعه الشيخان البخاري ومسلم. نعم، والحق مع الحاكم بعيد أيضا. قال تنبيه، قال الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله لا أعلم كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك، إنما قاله قبل البخاري ومسلم. يعني الشافعي بيقول لما نظر في الموطأ قال يعني لا أعلم كتابا، لا أعلم كتابا أعلى من هذا الكتاب، أعلى من كتاب مالك، وهذا الكلام كان قبل أن يصنف البخاري ومسلم كتابيهما، فالبخاري ومسلم لم يدرك الشافعي، لم يدرك الشافعي، فقوله ذلك قبل أن يصنع الصحيحان، وقد كانت كتب كثيرة مصنفة في ذلك الوقت في السنن لابن جريج وابن إسحاق غير السير، ولأبي قرة موسى بن طارق الزبيدي، ومصنف عبد الرزاق بن همام وغير ذلك، وكان كتاب مالك وهو الموطأ أجلها وأعظمها نفعا، وإن كان بعضها أكبر حجما منه وأكثر أحاديث. يعني موطأ مالك، موطأ الإمام مالك، جمعه الإمام مالك من الأحاديث الصحيحة المرفوعة، وكل الأحاديث التي رواها مالك في موطئه مرفوعة بأسانيده إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، لكنه ذكر في كتاب الموطأ بلاغات، بلاغات جمع بلاغ، يعني يقول بلغني من غير ما يذكر الإسلام، ما يقولش حدثني فلان عن فلان. هذه البلاغات إما أن تكون بلاغات مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى غيره، هذه تحتاج البحث عن أسانيدها في غير الموطأ ليحكم عليها، فيها الصحيح وفيها الضعيف. فخلط الكتاب اللي هو الموطأ بالأحاديث المرفوعة الموصولة بهذه البلاغات التي لا أسانيد لها وبآراء فقهية له. إذن الكتاب لم يعد كتابا صافيا خاليا من كل قول دون قول النبي صلى الله عليه وسلم، أصبح مختلطا، اختلطت فيه أحاديث النبي المرفوعة الموصولة بالأحاديث التي ذكرها من غير أسانيد، بالأثار الموقوفة، بالآراء التي رآه، وكان مع ذلك أفضل الكتب الموجودة في زمانه، كان أصحها وأفضلها. وقد طلب المنصور من الإمام مالك أن يجمع الناس على كتابه فلم يجبه إلى ذلك، قال نخلي كل الناس في الأمصار الإمارة اللي هو مسكها كل ما راجعهم تترك ويكون مرجعهم الموطأ فقط. لما نظر في الكتاب ورآه يعني جامعا موطأ سهل التناول، فيه السنن مذكورة عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، والآراء التي اختارها مالك مبنية على هذه الأحاديث، فأعجبه فأراد أن يجمع الناس على هذا الكتاب، يعني ما حدش يفتي إلا بما في الموطأ، فلم يجبه إلى ذلك، لم يوافق مالك على ذلك، وذلك من تمام علمه واتصافه بالإنصاف، وقال إن الناس قد جمعوا واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها. ما ينفعش، يعني أنا لم أحط بالسنة ولا بالعلم، غيري من العلماء وقف على ما لم أقف عليه، وجمع ما لم أجمعه، وعلم ما لم أعلمه، فلا بد أن ينظر إلى العلم من عند سائر العلماء، لا تقتصر على كتاب واحد. قال وقد اعتنى الناس بكتابه الموطأ وعلقوا عليه كتبا جمة، من أجود ذلك كتاب التمهيد والاستذكار، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، هذا كتاب حديث فقهي يتكلم فيه ابن عبد البر على الأسانيد والعلل الأحاديث والفقه، والاستذكار لما في الموطأ من المعاني والآثار، يعني المسائل الفقهية المذكورة عن الصحابة والتابعين، فإذا جمع الكتابان فقد جمع خيرا كثيرا من السنن المرفوعة والموقوفة وآراء الأئمة من الصحابة والتابعين وتابعين. يقول أجود ذلك كتاب التمهيد والاستذكار للشيخ أبي عمر ابن عبد البر النمري القرطبي رحمه الله، هذا مع ما فيه من الأحاديث المتصلة الصحيحة والمرسلة والمنقطعة والبلاغات التي لا تكاد توجد مسندة إلا على ندور. إذن أيضا هذا موطأ مالك هو كان متقدما على الصحيحين فيه أحاديث صحيحة أيضا لعل بعضها لم يكن في الصحيحين، مع أن البخاري ومسلما حاول أن يخرج أحاديث الموطأ أو روايات مالك لكنهما لم يستوعباها. تجد لمالك أحاديث كثيرة في الصحيحين لكنها ليست كل ما في الموطأ، لأن رواة الموطأ اختلفوا، منهم من زاد أحاديث عن مالك بها غيره وهكذا كل واحد منهم. فهناك مثلا الشافعي له رواية للموطأ، القعنبي له رواية عن الموطأ، عبد الله بن يوسف التنيسي له رواية الموطأ، يحيى بن يحيى له رواية للموطأ، وغير هؤلاء لهم روايات للموطأ. فروى البخاري ومسلم أحاديث الموطأ من طرق بعض هؤلاء، عن بعض هؤلاء الذين رووا الموطأ، فلم يستوعبها كل ما في الموطأ من الأحاديث المرفوعة، ولذلك تجد فيه أحاديث صحيحة مرفوعة ليست في الصحيحين أيضا. قال: وكان الحاكم أبو عبد الله والخطيب البغدادي يسميان كتاب الترمذي الجامع الصحيح، الجامع الصحيح للترمذي، وهذا تساهل منهما، فإن فيه أحاديث كثيرة منكرة. سنن الترمذي الذي سماه الحاكم والخطيب الجامع الصحيح هذا كلام ليس صحيحا منهما، لأن الترمذي نفسه استغرب أحاديث وأعل أحاديث في صحيحه، وسأل البخاري عن بعض الأحاديث في كتابه فأعلها البخاري، فكيف يحكم عليه بالصحة المطلقة؟ فهذا قول فيه تساهل. فالترمذي فيه أحاديث ضعيفة وضعيفة جدا، وأحاديث منكرة وكثيرة. وقول الحافظ أبي علي بن السكن وكذا الخطيب البغدادي في كتاب السنن للنسائي، الإمام النسائي له كتاب السنن الكبرى والمجتبى، أبو علي بن السكن والخطيب البغدادي قال إن هذا الكتاب صحيح أيضا، هذا الكلام فيه نظر، وأن له شرطا في الرجال أشد من شرط مسلم غير مسلم، شوفنا حاجة كده سلك. يقول قول الحافظ أبو علي بن السكن والخطيب البغدادي عن كتاب النسائي إنه صحيح، هذا قول فيه نظر، وكذلك قولهما إن للنسائي شرطا في الرجال أشد من شرط مسلم، هذا القول غير مسلم، فإن فيه رجالا مجهولون إما عينا أو حالا، أو مجهولين إما عينا أم حالا، وفيهم المجروح، وفيه أحاديث ضعيفة معللة ومنكرة كما نبهنا عليه في الأحكام الكبيرة. هذا كلام الشيخ الحافظ ابن كثير رحمه الله، أي أن سنن النسائي أيضا ليس صحيحا، وفي أحاديث منكرة، أحاديث ضعيفة، فيه رجال مجهولون، نعم وضعفاء، لكن ليس فيه كذاب، ليس في رواة النسائي أو في رجال النسائي كذاب، الضعف الشديد ليس فيه. فهذا القول إن سنن النسائي صحيح قول ضعيف، وجمع الترمذي صحيح، الجمع الصحيح قول ضعيف أيضا. وأما قول الحافظ أبي موسى محمد بن أبي بكر المديني عن مسند الإمام أحمد إنه صحيح فقول ضعيف، كمان مسند أحمد بيقول عليه صحيح، فإن فيه أحاديث ضعيفة بل موضوعة كأحاديث مرو، كأحاديث فضائل مرو وشهداء عسقلان والبرث الأحمر عند حمص وغير ذلك، كما قد نبه عليه طائفة من الحفاظ. ثم إن الإمام أحمد قد فاته في كتابه هذا، مع أنه لا يوازيه كتاب مسند في كثرته وحسن سياقاته أحاديث كثيرة جدا، مع أنه أكبر المسانيد الموجودة في الدنيا الآن، أكثر من 30,000 حديث أو تقريبا 30,000 حديث، ومع ذلك فاته أحاديث صحيحة، لكنها ليست كثيرة جدا كما يقول الإيه كثير، بل قد قيل إنه لم يقع له جماعة من الصحابة الذين في الصحيحين قريبا من 200، يعني في أحاديث في الصحيحين ليست موجودة في مسند أحمد عن صحابة يبلغ عددهم قريبا 200، برضو كلام فيه غلو، مش 200 ولا شيء. أظن الشيخ عمر شكل رد هذا الكلام، يقول هذا غلو شديد، بل نرى أن الذي فات المسند من الأحاديث شيء قليل، وأكثر ما يفوت من حديث صحابي معين يكون مرويا عنده معناه من حديث صحابي آخر. فلو أن قائلا قال إن المسند قد جمع الستة وأوفى بهذا المعنى لم يبعد عن الصواب والواقع. والإمام أحمد هو الذي يقول لابنه عبد الله راوي المسند عنه احتفظ بهذا المسند فإنه سيكون للناس إماما، وهذا الذي يقول أيضا هذا الكتاب جمعته وانتقيته من أكثر من 700,000 حديث و50,000، فما اختلف فيه المسلمون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا إليه فإن وجدتموه فيه وإلا فليس بحجة. يقول الذهبي رحمه الله هذا القول منه على غالب الأمر، وإلا فلنا أحاديث قوية في الصحيحين والسنن والأجزاء ما هي في مسند أحمد، يعني غالبا لا يفوته، لكن لابد أن يفوته، لابد أن يترك، وتوجد أحاديث الصحيحين ليست في المسند كما تقدم. قال وهكذا قول الحافظ أبي طاهر السلفي في الأصول الخمسة، يعني البخارية ومسلما وسنن أبي داود والترمذي والنسائي، يقول اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب، هذا القول تساهل منه، وقد أنكره ابن الصلاح وغيره، يعني اللي يقول جامع الترمذي الصحيح، سنن النسائي صحيح، الكتب الخمسة صحيحة، نعم يسلم البخاري ومسلم، لكن أبو داود والترمذي والنسائي لا، هذا كلام غير مسلم. قال ابن الصلاح وهي مع ذلك أعلى رتبة من كتب المسانيد كمسند عبد بن حميد والدارمي وأحمد بن حنبل وأبي يعلى والبزار وأبي داود الطيالسي والحسن بن سفيان وإسحاق بن راهوية وعبيد الله بن موسى وغيرهم، فإنهم يذكرون عن كل صحابي ما يقع لهم من حديث، يستثنى من ذلك الدارمي، فالدارمي من سماه مسندا لأنه روى الأحاديث بالأسانيد المتصلة، أما تصنيفه فهو كتاب سنن، كتاب سنن، وإحنا قلنا السنن يعني إيه، سنن يعني إيه، مصنفة على الأبواب، المسانيد اللي على إيه، على الصحابة، روايات كل صحابي، فسنن الدارمي كان على السنن. الشيخ صفوة جه ماشي. نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.